أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، ما من يوم ينقضي إلا ونسمع عن عدد من حوادث السير المفجعة التي تحصد الأرواح أكثر مما تحصد الحروب، وغالب الحوادث بسبب عدم التخلق بأخلاق الإسلام. فإن الله جل شأنه حمى النفس البشرية وأكد حقها في الحياة عندما اعتبر قتل نفس واحدة قتلا للبشرية كلها، وإحياءها إحياء للبشرية كلها. يقول تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. فإن الله جل جلاله خلق الإنسان ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وسخر له ما في الكون جميعا لإسعاده. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالذي كرمه هو الله، والذي حمل في البر والبحر هو الله، والذي هيأ وسائل السفر والانتقال عن طريق السفن والطائرات والقطارات والسيارات وغيرها هو الله، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. أيها المستمعون، خلق الله عز وجل لنقل الإنسان ما لا يعلم في وقت التنزيل والطريق، ليس ملكا لك لوحدك، تسير فيه كما تشاء وتنتقل من مسار لآخر كما تشاء، أو تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر، أو تلقي في الطريق من مخلفات وغيرها. فإنه لا يحل لك بهذه الوسيلة التي سخرها الله لك أن تتحكم فيها وأن تبدل نعمة الله كفرا، وذلك بالتسبب في إزهاق الأرواح وترويع الآمنين. وفي الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وهل هناك ترويع أشد من السرعة الزائدة عن حدها التي تؤدي بقتل وتمزيق الإنسان، بالإضافة إلى ما تخلفه من جروح وعاهات وتشوهات تدمى لها القلوب؟ ولذلك كانت الفتوى الشرعية بأن من تجاوز الحد المقرر للسرعة فتسبب في قتل نفسه أو قتل غيره كان مسؤولا أمام الله. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والسرعة الزائدة عن حدها تؤدي إلى هلاك صاحبها، ويتسبب في هلاك أرواح بريئة وتحطيم وتخريب الممتلكات العامة والخاصة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وقال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. وقال عليه السلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ونظر إلى الكعبة فقال صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه. مستمعي الأكارم، إن أخلاق الإسلام تحتم علينا أن نبتعد عن إيقاع الأذى وإلحاق الضرر بغيرنا حتى لا نكسب إثما عند الله، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. ومن أشد أنواع الأذى التعدي على المؤمنين أثناء سيرهم في الطرقات العامة، فالطريق حق مشترك، وينبغي على كل فرد أن يفسح الطريق لأخيه حتى لا يقع مكروه لا تحمد عقباه، ولا يؤذي الآخرين في طرقاتهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه هي أخلاق المؤمنين، فلا يؤذي المؤمن أخاه في طريقه. ومن صور الإيذاء إيقاف السيارات بطريقة عشوائية تضيق على الآخرين وتعطل مصالحهم، ولك أن تضع نفسك مكان هذا الذي ضيقت عليه ومنعته من الخروج، فقد يكون مضطرا أو مرتبطا، حتى وإن لم يكن فإنه تصرف مناف لخلق الإسلام وآدابه. فليخجل المرء على من نفسه قبل أن يخجل من الآخرين، ولو تقف لمسافة بعيدة خير لك من تؤذي من أن تؤذي غيرك وتعتدي على حقهم. لذا ينبغي علينا أن ننمي ثقافة آداب الطريق واحترام الآخرين، فهم مثلك لهم حقوق وعليهم واجبات، فكيف يواجه ربه من قتل نفسا معصومة بسبب قطعه للإشارة أو بسبب سرعته وتهوره؟ ثم إن المبالغة في طلب الشيء قد تؤدي إلى الهلاك قبل الوصول إليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. علينا ألا ننسى القاعدة المرورية المشهورة: لا تسرع فإن الموت أسرع. إن الإفراط في السرعة مصدر لإلقاء الرعب والخوف في قلوب الآمنين، وإفساد في الأرض، وإهلاك لأنفس بريئة، واعتداء على أثمن شيء يملكه الإنسان في هذا الوجود، ألا وهو حق الحياة. فلا يتمكن الإنسان من التصرف حتى يؤذي نفسه ويؤذي غيره. وليعلم الذين يتعجلون أن خلفهم نساء وأطفال هم بأشد الحاجة إليهم، وأن من قد يتسبب بقتلهم هم كذلك، وعليهم أن يفكروا في مصير أسرهم وأولادهم. فكم جرعت السرعة من حسرات وآهات، ويتمت من أطفال وأرملت من نساء، وكم تسببت من إعاقات بسبب تهور ومخالفة لشرع الله وتنظيم المرور. ويعد المخالف آثما وعاصيا، لأن تنظيم ولي الأمر التي وضعتها إدارة المرور تخدم بالدرجة الأولى مصلحة الفرد والمجتمع، لأنها توفر السلامة والأمن والأمان لسالك الطريق. وينبغي أن يلتزم الجميع بهذه النظم وتلك القوانين، لأنها سنة لمنع الأذى. وفي الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالس نبد نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه قاعدة جامعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن التزامك بقواعد السير أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وقدمت الإحصاءات على أن أعداد القتلى والجرحى والمعاقين والتكاليف المادية الباهظة بسبب حوادث المرور في ارتفاع دائم وازدياد مستمر. وكل هذا يخلف الحسرة في النفوس، وتبقى الجروح الغائرة شاهدة على ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. وفي الحديث: الأناة من الله والعجلة من الشيطان، فلا تجعل مقود سيارتك في يد الشيطان. مستمعي الأكارم، من منا يرضى أن يكون سببا في تحول أسرة تنعم في ظل راعيها بالبهجة والسرور إلى أسرة كئيبة حزينة تعيش حالة من البؤس والتعاسة والشقاء صباح مساء ولسنين عديدة؟ من منا يرضى أن يكون سببا في حفر ذكريات أليمة في مهج أطفال صغار ينتظرون بشوق عودة أبيهم أو أخيهم؟ من منا يرضى أن يجعل السيارة التي هي وسيلة نقل وسيلة قتل ودمار؟ ما أجدرنا أن نتحلى بالصفة الأولى من صفات عباد الرحمن الذين قال الله فيهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما أجمل أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سيره ليلة أن دفع من عرفة إلى مزدلفة ومعه الجمع الهائل من الحجيج، فكان يناديهم ويرفع يده اليمنى قائلا: يا أيها الناس السكينة السكينة. وما ينبغي لقائد السيارة أن ينشغل بشيء يؤثر على رؤيته وتركيزه أثناء القيادة، لأنه مسؤول أمام الله عن سلامة نفسه وسلامة الآخرين. عليه أن يسير بهدوء وسكينة، وأن يتذكر وصية لقمان عليه السلام لابنه وفلذة كبده: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. أيها الأب، إن ابنك أمانة في عنقك، فلا يكن حبك له سببا لهلاكه وهلاك غيره، فلا تتساهل في جعل السيارة بيده إرضاء أو تكريما له، فإننا لو تأملنا حقيقة مقاصد الشريعة التي من أهم مقاصدها حفظ الأبدان والأرواح، فإن ذلك مما يهلك الأبدان والأرواح، وإن حبس الصغار على القيادة ومنعهم عنها حتى يصلوا إلى سن قانونية تسمح لهم بقيادتها، وبعد معرفة أنظمة السير وبعد معرفة التعامل المتزن الدقيق مع هذه الآلة التي قد تكون سببا لهلاكه وهلاك خيره، نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين من كل سوء، إنه على كل شيء قدير. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد